بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتابع شرح متن الأجرمية. الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن العطف بنوعيه، ولم أنه ينقسم إلى قسمين: عطف البيان وعطف النسق. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن التوكيد، وهو كذلك من التوابع. إذن قال المؤلف رحمه الله: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. إذن التوكيد لغة هو التقوية والتثبيت. التوكيد لغة هو التقوية والتثبيت. تقول: أكدت الشيء إذا قويته. واصطلاحا ويقال كذلك لغة التأكيد والتوكيد، يقال التوكيد والتأكيد، لكن الأفصح كما عبر عن ذلك مجموعة من العلماء، الأفصح التوكيد بالواو، ومنه قوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، إذن هنا ورد بالواو. إذن الأفصح التوكيد، أن يقال التوكيد. إذن هذا لغة. أما اصطلاحا فهو تابع يذكر في الكلام لدفع توهم قد يحمله الكلام إلى السامع. التوكيد في الاصطلاح، يعني في اصطلاح النحاة، هو تابع يذكر في الكلام لدفع توهم قد يحمله الكلام إلى السامع، وهو ينقسم إلى قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. توكيد لفظي وتوكيد معنوي. أما التوكيد اللفظي فيكون بتكرير اللفظ وإعادته. يكون التوكيد اللفظي بتكرير اللفظ وإعادته، سواء إعادته إما بنفسه أو بمرادفه، أن يعاد هذا اللفظ إما بنفسه وعينه أو بمرادفه، سواء أكان هذا اللفظ اسما أم فعلا أم حرفا أو مرادف، سواء كان هذا اللفظ اسما أم فعلا أم حرفا. مثال للاسم، تقول مثلا: جاء زيد. جاء فعل ماض ناقص، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، زيد الثانية توكيد، وتوكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذا هنا كررنا اللفظ، وهو هذا اللفظ هنا جاء اسما، سواء قلنا أكان اسما أم فعلا، مثال للفعل قال، قال محمد مثلا، قال قال محمد، هنا كررنا الفعل. مثال الحرف لا، يقولون لا، لا أبوح بالسر، لا لا أبوح بالسر. كذلك قلنا قد يكون، نعم قال، قال محمد، إذن قال الأولى فعل ماض ناقص، وقال الثانية توكيد، محمد الفاعل. الإعراب الجملة اللي فيها الحرف لا، لا أبوح بالسر، لا نافية، ولا ثانية توكيد، أبوح فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، بالقوم بالسر جار ومجرور. قلنا هذا توكيد أو تكرير اللفظ إما قد يكون بعينه، قد يكون بمرادفه، مثال جاء حضر محمد، جاء حضر محمد، لأن جاء ليست هي في اللفظ لفظا ليست هي حضر، ولكن في المعنى نفس المعنى، لأن جاء فعل ماض ناقص، فعل ماض مبني على الفتح، عفوا فعل ماض مبني على الفتح، حضر توكيد محمد فاعل، لأن هذا التوكيد اللفظي. قلنا إما يكون، أن يكون بتكرير اللفظ سواء بعينه أو بمرادفه، وهذا اللفظ إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. ومنه قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. ولو أن بعض النحويين اعتبروا هذا ليس توكيدا، إنما اعتبروه حالا، إذن ولكن الذي عليه أكثر النحاة أنهم يعربونها أو يعربون دكا الثانية توكيد، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، إذن هذا التوكيد اللفظي، وقلنا يكون بتكرير اللفظ. التوكيد المعنوي أو النوع الثاني من أنواع التوكيد هو التوكيد المعنوي، تعريفه هو التابع، هو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التجوز في المتبوع، هو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التجوز في المتبوع. لو قلت مثلا جاء المعلم مثلا، قد يظن السامع أنه ليس المعلم الذي جاء بنفسه، مثلا يقول مثلا تلميذه، قد يظن أن السامع أن التلميذ هو الذي حضر، ولكن لترفع هذا، هذا الاحتمال تقول جاء المعلم نفسه. هل هنا سيبقى هناك احتمال أو شك أو ظن؟ إذن فرفعنا هذا الاحتمال بذكر التوكيد، بذكر التوكيد. إذن جاء المعلم نفسه، جاء فعل ماض مبني على الفتح، المعلم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، نفسه، نفسه توكيد، وتوكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الهاء مضاف إليه. وهذا التوكيد يعني التوكيد المعنوي يجب أو حكمه أنه يوافق متبوعه في إعرابه، حكم هذا التوكيد أنه يوافق متبوعه في إعرابه. فإذا كان المؤكد مرفوعا كذلك التوكيد يجب أن يكون مرفوعا، نفس إذا كان منصوبا يجب أن يكون التوكيد منصوبا، وإذا كان المؤكد مجرورا يجب أن يكون مجرورا كذلك. لأن هذا حكمه، هذا حكم التوكيد، ويكون بألفاظ معلومة. التوكيد المعنوي يكون بألفاظ معلومة، لذلك قال المؤلف رحمه الله: ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبصع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. إذا قلنا يكون هذا التوكيد المعنوي يكون بألفاظ معلومة. بماذا تعلم؟ بماذا عرفنا هذه الألفاظ؟ بالتتبع والاستقراء. النحاة رحمهم الله تتبعوا، أو علماء النحو تتبعوا كلام العرب فوجدوه، فوجدوا ألفاظ التوكيد المعنوي هي هذه، لأن عرفت بالتتبع والاستقراء. إذن هذه الألفاظ هي أولا النفس والعين، النفس والعين. ويشترط فيهما أن تضاف إلى ضمير عائد إلى العائد لعائد على المؤكد. يشترط في نفس وعين أن تضاف إلى ضمير عائد على المؤكد. مثال السابق الذي قلنا: جاء المعلم نفسه. إذا لاحظوا، نفسه أضيفت إلى ضمير. هذا الضمير يعود على من؟ على، نعم، يعود على المعلم، نعم، الذي هو المؤكد. كذلك يشترط في لفظتي نفس وعين أن تفردا إذا كان المؤكد مفردا. إذا كان المؤكد مفردا فيجب أن تفردا. مثال: جاء التلميذ مثلا، أو جاء المدرس عينه. المؤكد جاء مفردا، كذلك التوكيد يجب أن يكون مفردا. قلنا إذا كان المؤكد مفردا فالتوكيد كذلك يجب أن يكون، أو لفظة نفس وعين يجب أن تكون مفردتين. كذلك إذا كان المؤكد جمعا، إذا كان المؤكد جمعا فيجب أن يكون التوكيد كذلك جمعا، ولكن على وزن أفعل، يكون على وزن أفعل. مثال: جاء الرجال أنفسهم. جاء الرجال أنفسهم، لأن جاء فعل ماض مبني على الفتح، الرجال فاعل، أنفس توكيد، وتوكيد المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم علامة على الجمع. أعيد الإعراب: جاء الرجال أنفسهم، جاء فعل ماض مبني على الفتح، الرجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أنفس توكيد للرجال، وتوكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم دل على الجماعة. كذلك إذا كان المؤكد مثنى فالأفصح في لفظتي نفس وعين أن تأتي على وزن أفعل. الأفصح أن تأتي على وزن أفعل، تقول: جاء الرجلان أنفسهما. جاء الرجال أو الرجلان أنفسهما. الأفصح أن تأتي لفظة نفس وعين على وزن أفعل. جاء الرجال أنفسهما، أو عفوا الرجلان أنفسهما، جاء فعل ماض مبني على الفتح، الرجلان فاعل مرفوع علامة رفعه، نعم علامة رفعه الألف لأنه مثنى، أنفسهما توكيد، والتابع لي أو توكيد المرفوع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، الضم الظاهر على آخره وهو مضاف، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف عماد أو للعماد، والألف دل على التثنية. وعيد الإعراب، جاء الرجلان أنفسهما أو أعينهما، جاء الرجلان أنفسهما أو أعينهما أو أعينهما. جاء فعل ماض مبني على الفتح، الرجلان فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى، أنفسهما أنفسه توكيد للرجلان، وتوكيد المرفوع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف عماد، والهاء والألف دل على التثنية. كذلك من ألفاظ التوكيد، من ألفاظ التوكيد كل وجميع، كل وجميع، وكذلك عامة، من ألفاظ التوكيد كل وجميع وعامة. كذلك يشترط في هذه الألفاظ أن تضاف إلى ضمير يرجع للمؤكد، يشترط في هذه الألفاظ أن تضاف إلى ضمير يعود على المؤكد. قال تعالى وأنتم تؤمنون بالكتاب كله، وأنتم تؤمنون بالكتاب كله. إذن الواو من يعرب الآية، أنتم وأنتم تؤمنون بالكتاب كله، نعم نعم نعم، مش ليس ضمير متصل، ضمير منفصل، نعم نعم نعم. تؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والفعل ضمير متصل أنتم، لا تؤمنون واو، نعم واو ضمير، واو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، نعم الجملة الفعلية في محل رفع خبر، نعم بالكتاب الباء حرف جر، الكتاب اسم جر وعلامة جره كسر الضاء على آخره، نعم كل توكيد، والتابع لي المجرور مجرور وعلامة جره كسر الضاء على آخره وهو مضاف، ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، نعم مثل، نعم الواو بحسب ما قبلها، أنتم أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء دلالة الخطاب، الميم للجماعة، تؤمنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدأ، بالكتاب جار ومجرور، كل توكيد للكتابة، توكيد للكتاب، وتوكيد المجرور مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. كذلك من الألفاظ لفظ جميع أو أجمع، ومنه قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وغالبا ما تأتي لفظة أجمع بعد لفظة كل، غالبا قد تأتي مفردة ولكن قد تأتي لزيادة التوكيد، لزيادة التوكيد بعد لفظة كل، منه قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إعراب فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم نعم نعم نعم. وتوكيد المرفوع ضم الظهر. نعم نعم نعم نعم. أجمعون نعم توكيد للملائكة. نعم كيف جاء؟ نعم مع علامة رفعه. نعم نعم كيف نعم ما كيش الميم هنا. أجمعون إذا قلنا من الألفاظ لفظة كل و نعم توكيد، ولكن توكيد للملائكة، ها توكيد دائما للمؤكد. التوكيد الأول هو كلهم، والتوكيد الثاني هو أجمعون. نعم نعم المؤكد هنا هو الملائكة. كذلك قد تأتي لفظة أجمع مفردة، قد تأتي مفردة، منه قوله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. إعراب الواو، سأعرب الواو بحسب ما قبلها. إن حرف إن نصب وتوكيد. نعم جهنم اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. لموعدهم اللام تسمى هذه اللام اللام نعم اللام المزحلقة. نعم اللام المزحلقة لأنه في غير القرآن. لجهنم موعدهم أجمعين، في غير القرآن لجهنم موعدهم أجمعين. هنا اللام ماذا سنعربها؟ اللام ابتدائية، ولما أدخلنا إنا زحلقنا هذه اللام من الاسم إلى للخبر، من قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه اللام تسمى لام المزحلقة. في غير القرآن للإنسان في خسر، لما أدخلنا إنا زحلقنا هذه اللام من المبتدأ من الاسم إلى الخبر. إذن اللام اللام المزحلقة موعد خبر إنا مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، ميم دل على الجماعة أجمعين توكيد. توكيد لماذا؟ أين هو المؤكد هنا؟ أين هو المؤكد في الآية؟ وإن جهنم نعم ضمير في محل جر، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. إذن أجمعين توكيد، وتوكيد المجرور مجرور وعلامة جره الياء. كذلك من الألفاظ لفظة عامة، عامة كذلك يجب أن تضاف إلى ضمير يعود على المؤكد، مثال اشتريت مثلا الأرض عامتها، مثلا اشتريت الأرض عامتها، اشتريت فعل وفاعل، الأرض مفعول به، عامة توكيد، وتوكيد المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، وهو مضاف لها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. قلنا كثيرا بالنسبة للفظة أجمع، كثيرا ما يؤتى بها بعد لفظة كل لزيادة التأكيد أو لزيادة لتقوية التوكيد. كذلك لفظة جميع، لفظة جميع من ألفاظ التوكيد. حضر التلاميذ أو حضر الطلاب جميعهم، حضر الطلاب جميعهم، حضر فعل ماض مبني على الفتح، الطلاب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، جميع جميعهم، جميع توكيد، وتوكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف لها مضاف إليه، والميم دل على الجماعة. كذلك قال المؤلف رحمه الله: وتوابع أجمع، وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، أكتع وأبتع وأبصع. هذه الألفاظ يؤتى بها بعد لفظة أجمع، كذلك لزيادة التوكيد، لزيادة التوكيد. تقول مثلا: جاء القوم أجمعون، أكتعون، أبصعون، أبتعون، أبصعون. جاء القوم أجمعون، أكتعون، أبتعون، أبصعون. وهذه الألفاظ يؤتى بها لزيادة التوكيد، ولا يؤكد بها استقلالا، لا يمكن أن تقول جاء القوم أبتعون، وإنما لا بد أن يؤتى بها بعد لفظة أجمع. واضح؟ كذلك تقول مثلا: أخذت حقي كله، أجمع، أكتع، أبصع، أبتع، أبصع. أخذت حقي كله، أجمع، أكتع، أبصع، أبتع. بالنسبة للإعراب: أخذت فعل وفاعل، حقي مفعول به منصوب مع علامة نصبه، حقي مع علامة نصبه، علامة نصبه الكسر النائب عن الفتحة مناسبة، ليس الكسر النائب عن الفتحة، نعم مناسبة، ولكن لا ليس الكسر النائبة، علامة نصبه الفتحة المقدرة مناسبة، الفتحة المقدرة مناسبة. كل، وهو مضاف لياء مضاف إليه، كله، كل توكيد، وتوكيد المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف لها مضاف إليه. أجمع توكيد منصوب على، وتوكيد المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كذلك أكتع وأبصع وأبتع، كل هذه توكيدات، ولكن قلنا لا يؤكد بها استقلالا، بل لا بد أن تأتي بعد لفظة أجمع. في المثال أين هو المؤكد هنا؟ أخذت حقي كله، أجمع، أكتع، أبصع، أبتع، أين هو المؤكد هنا؟ نعم، جاء منصوبا. كذلك التوابع أو التوكيدات لا بد أن تكون منصوبة، لأن قلنا حكم التوكيد المعنوي أنه يتبع المؤكد في إعرابه. نعم، إذن أعيدك تلخيص للدرس: من التوابع كذلك التوكيد، وهو نوعان: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفظ بعينه أو بمرادفه، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا. التوكيد المعنوي يكون بألفاظ معلومة عرفت بالتتبع والاستقراء، وهي لفظة نفس وعين، وقلنا يشترط فيهما أن تضاف إلى ضمير يعود على المؤكد، وإذا كان المؤكد مفردا يجب أن تكون مفردة أو يكون مفردين، لفظة مفردتين، لفظة نفس وعين. كذلك من إذا كان المؤكد مثنى فالأفصح أن تأتي أو هاتين اللفظتين على وزن أفعل، مع كذلك لابد أن تضاف إلى ضمير يعود على المؤكد. إذا كان جمعا مؤكد جمعا فكذلك تضاف تأتي لفظ على وزن أفعل. كذلك من الألفاظ الدالة على التوكيد أو من ألفاظ التوكيد المعنوي لفظة أو ألفاظ كل وجميع وأجمع، كذلك أجمع. وقلنا لفظة أجمع غالبا ما يؤتى بها بعد لفظة كل، وقد تأتي يؤكد بها بنفسها. كذلك يؤتى بتوكيدات أو من توابع أجمع، وهي أبتع وأكتع وأبصع، ولكن التوكيد بهذه التوابع قليل. قلنا هذه التوابع لا يؤكد بها استقلالا، وإنما لا بد أن تأتي بعد لفظة أجمع. جاء جاء محمد، جاء فعل ماض مبني على الفتح، توكيد. نعم نعم نعم، محمد فاعل. يمكن أن تقتصر فقط أن تقول مثلا جاء فعل ماض مبني على الفتح، جاء الثانية توكيد لي جاء الأولى، يقتصر على هذا الإعراب، محمد فاعل. نعم، إذن بهذا نكون قد نهينا درس اليوم. الحصة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتطرق إلى البدل وأنواعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.